كريم محمد عبد الله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم باسم مكتب التعاون للدعوة والإرشاد توعية الجاليات في جنوب جدة نرحب بسعادة الأستاذ الدكتور أنيس طاهر عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والذي سيشاركنا في هذا الأسبوع في القسم المتقدم في تخريج الأحاديث والآثار في الحصة الأولى، وسيكون طوال هذا الأسبوع معنا في الحصة الأولى إن شاء الله. هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على لسانه الخير، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه هي الدورة 18 أيها الأحبة في هذا الجامع المبارك، جامع الملك سعود يرحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير دائما، ونجزل الأجر المثوب لشيخنا الفاضل، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه كلمات موجزة مختصرة في تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد، جعلتها كالمدخل للراغب في تعلم ودراسة علم التخريج ودراسة الأسانيد، وهو من أهم علوم الحديث دراية، لأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: رواية، وهو المتعلق بسماع الحديث ونقله وضبطه وروايته، وعلم الحديث دراية، وهو متعلق بما يسمى بالمصطلح، وهي القواعد والقوانين التي يعرف من خلالها ثبوت الحديث من عدمه. وقد قسمت البحث إلى التالي: مقدمة، ومما ذكرته ضمن هذه المقدمة الباعث على كتابة هذه العجالة وسمها المدخل في التخريج ودراسة الأسانيد، ثم تمهيد، واشتمل على تعريف التخريج والأسانيد ونشأة علم التخريج وتطوره وأهمية التخريج وأهمية دراسة الأسانيد. ف ثم بعد ذلك ذكرت خمسة أقسام أتت على النحو التالي: طرق تخريج الحديث، جمع طرق الحديث، كيفية دراسة الأسانيد، البحث عن المتابعات والشواهد، عرض لأشهر ما كتب عن دراسة الأسانيد، وخاتمة وثبت المصادر، وفهرس أو فهرست الموضوعات. تمهيد ويشتمل على التالي: تعريف التخريج لغة واصطلاحا، تعريف الأسانيد، نشأة علم التخريج وتطوره، أهمية تعلم التخريج ودراسة الأسانيد. لعلني أتبع طريقة الإخوة في ما يتعلق برصد سؤال أو سؤالين في منتهى المجلس، ولكني أطور شيئاً ما في هذه الطريقة، فأجعلها لمقاطع نمر عليها في هذه المادة ومن خلال هذه المذكرة، وأسمي هذه الوقوف أو الوقفات بالمثبتات. وقد سلكت هذا في الدراسة النظامية بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية، وكذا في المسجد النبوي، فآتت أكلها في دفع الذهول وفي شيء وفي دفع شيء ومدافعة شيء من التسويف الذي قد يقع للإنسان أثناء السماع، لأن مجرد السماع ليس يحقق للإنسان طلبا في مادة من المواد، لكن الإنسان على الفور يمسك بزمام الأمور فيعجل أثناء جلوسه إلى السماع ثم الحفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا ثم التدبر، وكل ذلك لعله إن شاء الله مما يعين عليه بعد إعانة الله أولا وأخيرا شيء ما أقول نخترعه، وإنما شيء نتعود عليه يؤدي إلى استنهاض الهمم وإلى شيء من التثبيت. ولذلك فليكون الحاضرون على دراية بهذه المثبتات بعد كل مقطع من المقاطع أو بعد كل معلومة أسردها. أسأل سؤالا وأرصد له كتابا. قال ابن فارس: تعريف التخريج لغة: الخاء والراء والجيم أصلان، فالأول النفاذ عن الشيء، المعنى الأول النفاذ عن الشيء، والثاني اختلاف لونين، والمعنى الأول هو المراد. تخريج مصدر: خرج الرباعي على وزن فعل أو فعل، مشتق من النفاذ والخروج والانفصال. لاحظ: نفاذ تجاوز، الخروج والانفصال من مكان إلى آخر، سواء في الأعيان أو المعاني. ففي الأعيان مثل قولهم: خروج السحابة وخروج الرجل من داره، وفي المعاني مثل قولهم: فلان يحب الخروج أي الظهور والبروز، ولهذا سمي الخارجون عن طاعة الإمام خوارج لخروجهم عن الجماعة وخروجهم عن الإمام بنزع يد من طاعة الإمام الحق. تعريف التخريج اصطلاحا: من أقدم من عرف التخريج هو الإمام العلامة السخاوي رحمه الله تعالى، وكتابه فتح المغيث، إليه المنتهى لمن يريد المنتهى بعد الابتداء والتوسط في طلب مصطلح الحديث. فهناك في منتهى وخاتمة دراسة المصطلح لمن يريد المنتهى لبداية التطبيق العملي والفعلي لهذه القواعد والقوانين على العلوم الشرعية بدءاً بالعقيدة وانتهاءً إلى أيسر المسائل، خطوتان في هذا المنتهى. الخطوة الأولى العناية بما دار حول مقدمة ابن الصلاح اختصاراً، كالمنهل الروي لابن جماعة وخلاصة الطيبي، وتلي هذه المرتبة في المنتهى قراءة ألفية العراقي ومحاولة حفظها مع أفضل ما ألف في مصطلح الحديث، وهو كتاب فتح المغيث للعلامة الحافظ السخاوي رحمه الله. وهذا النص منتزع من قوله، لأنه كاد أن يأتي على تعريف التخريج مجتمعة أركانه، مجموعة أطرافه في موضع واحد. يقول رحمه الله: التخريج هو إخراج المحدث، لأن هذه الصناعة ولكل أئمة وعلماء في صناعتهم وتخصصهم دربة ودراية لا تكون لغيرهم، كما قيل: رب الدار أدرى بما فيها. يقول: إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء جمع جزء، وهو ما تجمع فيه الموضوعات المخصوصة بأسانيد لجامعيها ومؤلفيها، والمشيخات جمع مشيخة، وهو الجزء أو الكتاب الذي يجمع فيه المحدث أسماء شيوخه، إما أن يترجم لهم من بعد، وإما أن يضيف إلى تراجمهم مسموعاته منهم وإجازاته له عنهم، والكتب ونحوها من كتب السنة المسندة كالكتب الستة، وسياقها من مرويات نفسه، أي أنه يسند ولو كان إسناده نازلاً بأن يكون متأخراً عن أولئك الأئمة المتقدمين كأصحاب الكتب الستة، مثل الخطيب البغدادي والنووي وابن جماعة والمزي وابن حجر، البغوي قبلهم، فيه هذه الصفة وهذه السمة في كتابه شرح السنة، إذ أنه يسوق أسانيد له إلى الكتب الستة، سياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه، يعني يذكر شيخا له يقول وذكر له سندا، أو من أقرانه أي من الذين عاصروه واشتركوا في السماع من شيخ واحد وتقاربت سني ووفياتهم أو نحو ذلك. والكلام عليها، الكلام عليها، الكلام عليها ولو من متأخر كالبغوي والمزي فليس أمرا محدثا ولا مخترعا أن تشفع الأسانيد بالكلام عليها، اللهم إلا على طريقة أبي عمرو بن الصلاح، حيث سد باب التصحيح والراجح خلافه كما ذكر ذلك السيوطي وقرره في كتاب التنقيح في مسألة التصحيح، ثم ختم بقوله: حديث طلب العلم فريضة. يقول: صححته بعد روايته له من أكثر من 50 وجها، وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب الستة والدواوين، لمن رواها من أصحاب الكتب الستة والدواوين، مع بيان البدل والموافقة ونحوها. البدل والموافقة نوعان من أنواع العلو، فالموافقة أن يشترك الراوي مع شيخ، مع شيخ إمام مشهور، يعني يذكر حديثا من طريق البخاري، فالبغوي مثلا يذكر ويسند حديثا أخرجه البخاري في صحيحه، يلتقي مع البخاري في شيخ البخاري، يتجاوز البخاري يلتقي معه في شيخه، هذا علو، إذ لو رواه من طريق البخاري لنزل عن شيخه، ولكنه يريد العلو، وهذا تعليل تلك الظاهرة. وهي إمام كإمام مسلم وشيخ في طبقة شيوخ مسلم كالبخاري، لماذا لم يروي مسلم عن البخاري في الصحيح شيئا؟ فالتعليل هو طلب العلو، لأنه عاصر وأدرك طبقة شيوخ البخاري، فلماذا يسوق الحديث من البخاري؟ يرتقي ليعلو، وطلب العلو سنة كما قال أهل الحديث. وأما البدل فأن يكون الالتقاء لا في الشيخ ولكن في شيخ الشيخ فمن فوقه، وهذا من أنواع العلو، وهو سنة عمن سلف. كلام العلامة السخاوي رحمه الله تعالى اشتمل على الأمور التالية، وهذه الأمور تعد من الأمور الضرورية في التخريج، إما أن توجد مجتمعة أو يوجد بعضها، فاشتمل أولا على إخراج الأحاديث من الكتب. شوف في المعنى اللغوي: نفاذ، خروج، تجاوز، وهذا متطابق مع المعنى الاصطلاحي، إخراج الأحاديث من الكتب، كأن يأتي أحد المصنفين المتأخرين كالبغوي فيخرج الأحاديث التي ينتقيها وينتخبها، يخرجها من الكتب، أي من الكتب التي سبقت هذا المؤلف بإسناد أو بأسانيد من مؤلفيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا: سياق الأحاديث بأسانيدها، لأن المتأخرين يسندون، وقد يسندون فيجتمعون مع المؤلفين المشهورين كأصحاب الكتب الستة، فإن قال قائل: فما الفائدة؟ سيسندون يسندون ومن طريق الأئمة الستة المشهورين، فما الفائدة؟ فيقال: الفائدة بقاء خصيصة لهذه الأمة وهي الإسناد، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. والأمر الثاني: طلبوا تلكم الزيادات على أصول مخرجة، الأصول مخرجة في الكتب الستة مثلا، وعندما يسوق هذا المتأخر كالإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة سنده إلى البخاري أو سنده إلى أبي داود قد يذكر زيادة، فنحن لأصل الحديث لا سيما إن كان الحديث في الصحيحين لا نسأل عن الصحة، لأن أصل الحديث والمراد بأصل الحديث الألفاظ المشتركة بين مخرجيها، نطلب البحث والاعتبار لهذه الزيادة مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض القواعد الذهبية التي يقررها الأئمة كابن تيمية، حيث قال ونتنبه لما قال، يقول أكثر الزيادات على الأحاديث المخرجة أصولها في الصحيحين لا تصح، يقول أكثر الزيادات على أصول مخرجة في الصحيحين لا تصح، وهذا قد لا أقول ينازع، قد يكون الأمر فيه كلام أدق من هذا، لأنه كم من زيادات على أصول مخرجة في الصحيحين صحت، لكن كلام هذا الإمام الذي بسط الله له في علم الحديث كلام يستأنس به ويجعل المتخصص والحديثي على حذر ووجل وتنبه إلى أن أصل حديث مخرج في الصحيحين أحسب له 1000 حساب عندما تجد عليه زيادات خارج الصحيحين، لأن ابن تيمية قال كذا، ولكن نظرا لأن المنهج السلفي يحول بين أتباعه والمعتصمين به وبين التقليد، فإنهم يبحثون بالصناعة الحديثية لا رجما بالغيب ولا تخرصا عن صحة هذه الزيادات، وإن كانت أصولها مخرجة في الصحيحين. وفي المقابل لا يقول الإنسان كما يقول بعض من أصيب بالتسامح والتساهل، ما دام قد خرجت أصول هذه الأحاديث في الصحيحين فلك أن تلحق بهذه الأصول من الزيادات من غير تردد ولا تلجلج تذرعا بصحة أصولها، يصححون هذه الزيادات، وهذا يوقع الإنسان في التساهل، وقد يوقعه إن كان عليما في التدليس كما وقع في أحد الكتب التي ظهرت، وهذا يقع كثيرا، أعني كتابا مجموعا في شعب الإيمان، يأتي المصنف لأحاديث بالمئات مخرجة أصولها في الصحيحين وبها زيادات من غير عد ولا حد، فبجرة قلم يقول مخرج أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وطفح الكتاب من أوله لآخره بهذه العبارة. عندما تأتي فتقارن بدقة ألفاظ الأحاديث تجد زيادات ليست موجودة في البخاري ومسلم، هذا إن كان عن غفلة فهو تساهل ونوع من الجهل، وإن كان عن عمد وقصد فهو تدليس يستحق صاحبه صفة المدلس بجدارة، لأن المفترض هنا على صنيعة أهل الحديث يقال الحديث أخرجه البخاري ومسلم أو أخرج أصله بلفظ كذا، سوى زيادة كذا فهي عند الطبراني، بسند صحيح أو بسند ضعيف. ثانيا سياق الأحاديث بأسانيدها، وهي وإن كانت نازلة لكنها لا تخلو من فائدة. ثالثا الكلام عليها، الكلام عليها فيما يتعلق باتصال أسانيدها، ثبوتها، طريان العلل فيها أو بها في أسانيدها أو في متونها. رابعا عزوها لمن أخرجها من أصحاب الكتب والدواوين، بعدما يسوق سنده يقول رواه البخاري رواه مسلم، أو يعرف هذا من السوق نفسه، عندما تنظر إلى السند البغوي يقول سمعت فلان عن فلان عن فلان عن البخاري عن الفربري عن البخاري، ثم يسوق متن الحديث. فأنت تدرك من أخرجها إما بتصريحه في منتهى كلامه كما يقع في شرح السنة للبغوي، وإما من نظرك إلى السند نفسه، لأن السند نفسه في وسطه يوجد أحد الكتب، أحد مخرجي الحديث من مؤلفي الكتب المشهورة كالكتب الستة. خامسا بيان لطائف الأسانيد، إن وجد فيها علو، إن وجد فيها رواية الآباء عن الأبناء عن آبائهم أو عن آبائهم عن أجدادهم، إن وجد من رواية الأقران عن بعضهم بأن يكون مدبجا، إن وجد تسلسل وهو تتابع على صفة، تتابع الرواة في رواية الحديث على صفة معينة. أذكر معنى للتخريج في اللغة ومعنى التخريج في الاصطلاح على ضوء ما ذكره السخاوي، مع مراعاة أن يكون المعنى اللغوي المختار والمنتخب متطابق مع المعنى الاصطلاحي. نعم، نفاذ، خروج، انتقال. نعم، أول معنى الاصطلاحي بأسانيدها إلى أصحاب الكتب، ويعرف هذا إما بالإسناد نفسه وإما بالعزو نفسه، وقد جمع بين الطريقتين الحافظ البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، حافظ البغوي في شرح السنة. لعلني مراعاة ل عدم حصول حركة في المجلس أضع هنا إن شاء الله لكل من أجاب، أضعها هنا ويستلم في منتهى إن شاء الله الدرس لمن أجاب. العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، تقدم أن التخريج يأتي بمعنى النفاذ، وفي الاصطلاح التخريج هو إظهار الحديث وإبرازه للناس، وفي اللغة يأتي له معنى الخروج والانفصال، وكذلك في الاصطلاح يخرج الحديث من مصادره ويفصل عنها لدراسته ومن ثم الحكم عليه. وهذا يحتاج إلى محدث أو له حس حديثي. لماذا؟ لأن غير المحدث يقول أنا أخرجت الحديث، أخرجه النووي في رياض الصالحين، أو أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. هذا بلا ريب لا ينم عن أن صاحب المقالة حديثي، ولكن فيه ما فيه من التعثر في الصناعة الحديثية. ولذلك وبكل أسف بعض البرامج الحاسوبية مع الجهود الجبارة المبذولة في جمع المادة العلمية، إلا أنك تجد أن صفة وطابع الجمع والتكديس، وليس ثمة منهجية معينة بذكر مصادر السنة النبوية، يعني يضعون معجم الكبير للطبراني مع رياض الصالحين مع الترغيب والترهيب مع البحر الزخار مسند البزار، يضعون المسند مع غير المسند. لكن لو كان يوجد حس حديثي لجمعت كتب السنة المسندة على حدة واحد، ترتب على الوفيات ثانيا، أو ترتب على الأصحية والأثبتية ثالثا، بعد ذلك تذكر الكتب المبتورة في الفقه في العقيدة، ترتب هكذا منهجيا وموضوعيا. أيضا لو رتبت على حسب المنهج الذي ينتهجه مؤلف ذلك الكتاب الحديثي الذي ليس فيه إسناد ولكن فيه خصيصة أن لمؤلفه منهجية في الحكم على الحديث، ولو كانت بالسكوت أو بالألفاظ وحدها دون الإبحار في الحكم عليها وذكر مصادرها مع الاستقصاء، كما الحال في منهج كتاب مبتور ليس فيه أسانيد من كتب السنة من كتب الحديث، انتهج مؤلفه فيه منهجا ليعبر فيه عن الثبوت أو عدم الثبوت، مثل كتاب ها شيخ أنت زبون قديم ترى، مثل كتاب الترغيب والترهيب للمنذري فيما يتعلق بالجزم وإيراد الحديث بصيغة التمريض كيروى ويحكى كيروى ويحكى. هذا المنهج مجرد أن تنظر إلى هذا الكتاب وأمثاله ممن انتهج مؤلف هذا المنهج يعطيك صفة كاشفة بادئ ذي بدء. إن جزم فمعناه أنه عنده، وقد يكون الأمر خلاف ذلك ولكل مجتهد نصيب. إن جزم بالرواية فمعناه أنها ثابتة عنده. إن ساق الرواية بصيغة التمريض فمعناه أن هذه الرواية حديثا أو أثرا فيها ما فيها من الكلام. المثال العملي: تهذيب الكمال نطبق على إسناد وحديث من كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي من أفضل وخير وأجمع ما كتب في رجال الكتب الستة. لاحظ هذا، تهذيب الكمال في أسماء الرجال من أنفع وأجمع ما ألف في رجال الكتب الستة، لا يمكن أن يستغني عنه حتى من درس التخريج، طالب حديث حتى ولو درس التخريج. لماذا؟ لأنه يعد التطبيق العملي الواقعي الفعلي لأنواع علوم الحديث كلها، كالمصطلح والجرح والتعديل والتخريج، لأنه وبالمثال يتضح المقال. تهذيب الكمال فيه خصائص، ومن أبرز خصائصه محاولة أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى، محاولته المستميتة للاستقصاء في طبقتي الشيوخ والتلاميذ. يعني عندما يذكر رجال الكتب الستة مما يستأنس به على الاتصال من غيره الرجوع إلى كتاب يحاول مؤلفه فيه الاستقصاء. هذه المحاولة ليست موجودة بين أيدينا في كتب الرجال سوى كتاب تهذيب الكمال، فإنه يحاول محاولة مستميتة أن يستقصي ذكر طبقتي الشيوخ والتلاميذ لذلك العلم المترجم، وهذا هو الذي نستأنس به كاستئناس مبدئي لمعرفة الاتصال في السند، وهو ثبوت سماع كل راو من فوقه. قال أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن ابن البخاري قال أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني. إذن هو يسند من طريق أي مؤلف مسند مشهور؟ عن طريق الطبراني. قال: حدثني بكر بن سليم الصواف قال حدثني حميد بن زياد أبو صخر عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن: أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذه إحدى روايات هذا الدعاء الذي يقوله المصلي في خاتمة صلاته من أدعية الصلاة في التشهد. قال الطبراني: لم يروه عن كريب إلا حميد بن زياد، رواه البخاري في الأدب عن إبراهيم بن المنذر، ورواه ابن ماجه عن إبراهيم أيضا، فوافقناه هنا بعلو. التطبيق: وقابل بين تعريف السخاوي الذي مر مع استنباط هذه المطبقات مع واقع هذا المثال الذي بين يديك، انظر إليه، تصوره، المطابقة النظرية مع المطابقة العملية مع تعريف السخاوي مع المثال. أولا، أخرج المزي الحديث من معجم الطبراني، هناك من أركان التخريج لدى العلامة السخاوي إخراج الأحاديث من الكتب، إخراج الأحاديث من الكتب. هنا أخرج المزي الحديث من طريق من؟ من طريق الطبراني، والطبراني إذا أطلق فمعناه المعجم الكبير، وإذا أريد كتاباه الأوسط والصغير فإنهما يحددان. وهذه الإطلاقات في المؤلفات من كتب السنة من الأمور المهمة، ويا ليت طالب علم المعي يجمع المطلقات حين العزو إلى كتب السنة. ماذا يراد بها؟ إذا قيل رواه الحاكم ما يتبادر للذهن أنه المدخل إلى الإكليل، ولا المدخل إلى الصحيحين، ولا تاريخ نيسابور المفقود، لكن يتبادر إلى الذهن ماذا؟ المستدرك. إذا قيل البيهقي ما يتبادر إلى الذهن حياة الأنبياء وهو جزء لطيف، أو الأسماء والصفات، لكن يتبادر إلى الذهن الكبرى، السنن الكبرى. وكذلك إذا قيل رواه الطبراني ما يتبادر لا الأوسط ولا الصغير، ولكن المتبادر إلى الذهن هو الكبير. وهذا من لطائف علم الحديث يحتاج إلى جمع، ولا أعلم فيه من جمع. ثانيا، ساقه بسنده، هذا إسناد أبي الحجاج المزي، هو متأخر نازل، لكن إبقاء خصيصة وجود إسناد، وإلى لحظتك هذه الأسانيد وإن كانت مطولة بيننا وبين رسول الله 23 و24 راويا، إلا أن بقاء هذه الأسانيد من خصائص هذه الأمة، الأنساب والإسناد والإعراب. ما تعرف هذه الخصائص أمة من الأمم. ثالثا، نقل كلام الطبراني هنا ثالثا من أركان تعريف التخريج عند السخاوي، الكلام عليها. هنا نقل كلام الطبراني عليها، ما خالف، وهذا معناها أنه مقر ومقرر لها، مقر بها ومقرر لها. رابعا، عزاه للبخاري في الأدب ولابن ماجه، هنا رابعة التخريج عند السخاوي، عزوها لمن أخرجها من أصحاب الكتب والدواوين. هنا من صاحب الديوان الكبير؟ الطبراني رحمه الله تعالى. خامسا، بيّن لطيفة من لطائف السند وهي الموافقة. هنا خامسا في التعريف من أركان التعريف، بيان لطائف الأسانيد، بيان لطائف الأسانيد وأهم الفوائد وأبرزها. ففي ضوء تعريف السخاوي يمكن وضع تعريف جامع، هذا يحفظ للتخريج. فما التخريج؟ هو عزو الحديث إلى من أخرجه من الأئمة، إن كان من أصحاب الأسانيد بسنده، إن لم يكن كشأن كثير من المتأخرين لا سيما في العصور المتأخرة فهو مجرد إيش؟ مجرد العزو، عزو الحديث إلى من أخرجه من الأئمة بسنده. والبحث عن حاله ورجاله، إيش الفرق بين حاله ورجاله؟ فالرجال من الحال، لكن تخصيص ذكرهم للاهتمام، لأن البحث عن الرجال هو الركن الأعظم فيما يتعلق بالحكم على الحديث. نبحث عن أمور كثيرة ومن أبرزها الحكم على رجاله، وهل من أجل بروز هذا الركن فيما يتعلق بالحالة، هل من أجل بروز هذا الحكم فيما يتعلق بالبحث عن الأحوال المتعددة للحديث لأسانيدها ومتونها، اقتصر بعض العلماء على هذا أثناء الحكم على الحديث، مثل نعم الترمذي في جامعه، الحاكم في مستدركه، الهيثمي في مجمع الزوائد، رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح في أحوال كثيرة جدا. لماذا اقتصروا؟ لأنه هو الركن الأعظم، لأن الحالة فيها اتصال، فيها علة، فيها مخالفة، فيها عدالة، فيها بحث عن الضبط. العدالة والضبط يتعلقان، صفتان يتعلقان بالرجال، ولعله من أجل هذا، لكونه الركن الأعظم في البحث عن أحوال الأحاديث أسانيدها ومتونها، خص دون غيره. إذن هو عزو الحديث إلى من أخرجه من الأئمة بسنده، والبحث عن حاله ورجاله، والبحث عن حاله ورجاله، شوف عن حاله ورجاله. دائما قد تنتشر فكرة خطأ، وقد يكون مخالفة تلك الفكرة شديدا إلى درجة أن يقال فكرة مبتدعة أو محدثة، وتزداد خطورة هذا الإحداث الفكري، وأنا أتحدث عن الجوانب المحدثة الفكرية في الجوانب الحديثية، دعنا من بقية الجوانب، اجتماع بعض أهل الفضل عليها وطلاب العلم ونصرتها إلى درجة أن تجعل قاعدة وليست قاعدة، وهذه لها أشباه ونظائر تلتقط، والتقاط هذه الأشباه والنظائر مما يؤدي إلى رسوخ الباحث في تلكم المسألة، حيث إن له القدرة على جمع أطرافها والجرد والاستقراء والتتبع والخروج بشيء راجح، وهذا لا يأتي حتى في المرحلة المتوسطة بعد المرحلة المتوسطة، لأن لدينا تجاه تلكم المسائل وبحثها ثلاث مراحل: ابتدائية، متوسطة، ومنتهية. ويمكن للإنسان أن يكشف نفسه بعرضها في فن من الفنون على هذه المراحل الثلاثة: مصادرها، شيوخها، قواعدها، أصولها، راجحها من مرجوحها، يتبين له من أي المراحل هو، أمن الابتدائية أم المتوسطة، أما هو من المرحلة التي يمكن أن يقال انتهى ولا منتهى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. طبعا هنا بين معترضتين تعزى العبارة المشهورة حين سئل الإنسان: إلى متى نطلب العلم؟ أحد المحدثين فقال: إن كنت تطلبه لنفسك يكفيك ما تعلمت، وإن كنت تطلبه لغيرك فإن حاجات الناس لا تنتهي، أطلب ولا تنتهي. هذا أيضا من القواعد، أن بعض الناس يأتي بعبارة سلفية يفهمها فهما لا يقر عليه، ومعنى هذا أننا إذا ما كانت عندنا القدرة على الدعوة والإبلاغ والنصيحة للغير، فمعنى ذلك نقتصر فقط على كتيب أو من هذه اللطائف من الكتب، لأننا ما نريد أن نبلغ غيرنا فنقتصر على أمور وننسى أن الله ماذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا قاعدة عند بعض الناس أنه يأتي بالنص خلاص وكأنه تنزيل من حكيم حميد، وهذا مزلق. أو يسرد حفيظ عنده حافظة يسرد لك وقائع من السير والمغازي ومن الفقهيات والمسائل، بعدين إذا قلت له يا شيخ هذا ضعيف، قال الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، عنده درع واقية. أنا ما أقول درع واقية، أقول درع محدثة. أو في نظمه في محفوظه كذا وكذا وكذا، فإذا قلت له حديث التبيض في السيرة لم يصح، قال يقال ثلاثة علوم لا أصول لها ومنها المغازي. عجيب يا أخي، الآن زمن تفجر المعلومات، يمكن أن تصل إلى باطن المصادر المخطوطة والمطبوعة لتكتشف الحقيقة بنفسك إن كنت قد أتيت أو أشرفت أو في وسط المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الانتهاء. فالمراحل ثلاثة وهي ابتدائية متوسطة، ولكن ما هو ثانوية في الأخير، منتهية. أقول منتهية، وهذا الانتهاء على مذهب سني وليس على مذهب الانحراف، وهو ما يسمى عندهم بالوصول. والوصول عند غلاة المتصوفة معناه أنه لا عمل بل شلل، لأن فضيلة الولي قد بلغ مبلغا يسقط عنه التكليف، فما أعظمه من ضلال. نسأل الله الثبات. حصة انتهت ولا بقيت؟ بقية. طيب بسم الله. التخريج في استعمال المحدثين، التخريج من المشترك اللفظي في استعمالات المحدثين، ومن هذه الاستعمالات ما يلي. والمراد بالمشترك اللفظي هي الألفاظ التي لها معان متطابقة أو متقاربة مع تساوي اللفظ، والألفاظ متساوية ومتشابهة. من هذه المعاني تقدم خلاص الآن المعنى الذي يصيب الفحوى ويصيب المضمون من قبل السخاوي وما ينتج عنه من استنباطات ومن تطبيقات. هناك استعمالات بمعان، إيش الفائدة؟ سأذكر فائدة أو أكثر من ذكر هذه الألفاظ المشتركة لكلمة التخريج. المعنى الأول: رواية المحدث الحديث بالسند من غير واسطة كصنيع أصحاب الكتب الستة، إذ أنهم يسندون إما بأسانيد عالية أو دون هذا العلو كأصحاب الكتب الستة، أسانيدهم لا يسوقونها عن طريق، في الغالب أصحاب الكتب الستة الممثل لهم في رواية المحدث الحديث من غير واسطة يسندون الحديث وفي الغالب عاليا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش قلت في الغالب يسندون الحديث بلا واسطة؟ لأن ثمة من أصحاب الكتب الستة ومن الأشهر منهم قد يسند الحديث عن طريق بعض أصحاب المؤلفين ممن له نسخ حديثية، كما الحال في إسناد أحاديث من طريق عبد الرزاق ومعمر، وهما من المؤلفين من قبل الإمام البخاري في صحيحه. ولذلك بعض ذوي التحقيق والتدقيق عندما يأتي لمثل هذا الصنف من أحاديث البخاري يقول: وبالرجوع إلى صحيفة معمر تبين أن ثمة ألفاظا زائدة على ما خرجه البخاري في صحيحه. فهذا هو الذي يستثنى بقولي: إلا ما قل أو ندر. في أحد يستطيع يلخص لهذا في سطر؟ التخريج من معانيه رواية المحدث الحديث بالسند من غير واسطة كصنيع أصحاب الكتب الستة. هذا الكلام يدل على أن أصحاب الكتب الستة يخرجون بلا واسطة. إيش المراد بلا واسطة؟ يعني يقول البخاري، يقول أبو داود، يقول النسائي، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا واسطة. إيش تريدون بالواسطة؟ من له مؤلف في الحديث مسند اشتهر من بين من ذكر. طيب إذن هل يوجد من يسند من أصحاب الكتب الستة عن طريق مؤلف؟ نعم، كما يصنع البخاري رحمه الله، فيسند أحاديث عن طريق عبد الرزاق، وعبد الرزاق له كتاب وهو المصنف، وقد يسند عن طريق معمر، ومعمر له صحيفة وهلم جرى. ثانيا من المعاني التخريج من أصول بعض الأحاديث، التخريج من أصول بعض الأحاديث أن يكتب الحديث أو يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه، يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه ثم يتصفح أصوله، ثم يتصفح أصوله، يكتب الحديث عن طريق شيخ ثم ينظر يرجع إلى الأصل، والمراد بالأصل هو الكتاب الذي يروي منه الشيخ، فيه مسموعه، فيه مقروءه، فيه تعليقه، هذا يعد أصلا. فإذا وجد ذلك، وإذا وجد ذلك الحديث قد رواه من طريق شيخ آخر بذاك السند، كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه، وهكذا. يعني أن للشيخ، أن لهذا الراوي الذي يتصفح كتابه له أكثر من شيخ، فلا يقتصر على شيخ عند ذكر الحديث وعزوه إلى هذا الشيخ، يقول هذا رواه الشيخ من طريق كذا، وله طريق آخر، وله ثالثة ورابعة. وتعدد الطرق بإطلاق وفي هذا على وجه الخصوص مما يزيد تثبيت الحديث وتقويته، لا سيما إذا انتقد وجه من الوجوه. ولذلك عندما يقال هذا الوجه الذي رواه البخاري وجه منتقد، يقال له اصبر رويدك، أولا في كم موضع روى الحديث البخاري؟ استقص المواضع، ما هي الوجوه في الالتقاء والافتراق، في الاجتماع والافتراق عند البخاري؟ ثالثا إن لم تجد سوى ذلك الطريق أنت تدرك أن البخاري رحمه الله تعالى قد انتقى حديثه من 600,000 حديث، ومع المكرر كم يوجد في صحيح البخاري؟ قرابة 9,000 حديث. فما انتقى البخاري إلا بعد النقد والغربلة، فكن على وجل وكن على خوف وحذر من أن يتجاسر طالب العلم يأتي بالإسناد يقول سبحان الله هذا الراوي اختلط، هذا الراوي مضعف، كيف يخرج البخاري حديثا؟ أنت تعرف إيش كان بين يدي البخاري من الألوف من الأحاديث، فما خرج ولا انتقد إلا ما رأى أنه أقرب ما يكون لشرطه الذي وضعه، لكن ترك المئات من الأسانيد. فلعل فيها ما يشفي ويكفي، ولكننا ما وقفنا. المعنى الثاني، فإذا نعم الإشارة أن يكتب الحديث من طريق شيخ، وحالة كون هذا الحديث مخرج عن أكثر من شيخ، فمن مقتضى التخريج أن يشير إلى بقية المخارج. ثالثا يطلق على إيراد المصنف الحديث بسنده إلى كتب الحديث التي أخرجته ووقعت له الإجازة بروايتها، كما تراه في أمال الحافظ ابن حجر على الأذكار للنووي، واسمه نتائج الأفكار، نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار للعلامة الحافظ النووي. خرج، وعندما تفتح الكتاب تجده طافحا ممتلئا بالأسانيد. هنا يطلق على إيراد المصنف الحديث بسنده كما يقع للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر شوف فين، توفي سنة 250 و800 من القرن التاسع، ويسند وأسانيده مطولة، لكن له مهم المئات، له ألوف الأسانيد كما الحال في كتاب نتائج الأفكار. هذا معنى من معاني التخريج. التخريج يأتي بمعنى انتقاء وانتخاب الأحاديث المشتملة على غرائب وفوائد من كتب الفوائد والأجزاء وما في معناها، ومثاله الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني يوسف بن محمد المتوفى سنة 68 و400. تخريج الخطيب البغدادي هكذا كتب، تخريج الخطيب البغدادي. فما يأتي إنسان ما علق في ذهنه إلا أن التخريج أن يقول المؤلف رواه البخاري ومسلم. قال إيش تخريج؟ أحاديث بالأسانيد، هذا مثل المسند يسند. ليش تخريج؟ لأن من معاني التخريج هذه الصنيعة، وهي الانتقاء والانتخاب من أجزاء حديثية كالجزء المذكور آنفا بأسانيد لهذا المؤلف، كما انتقى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهو صاحب أسانيد متوفى سنة 63 و400، يعني بين المتقدمين والمتأخرين، حتى عد الخطيب البغدادي من عند على مذهب وعلى قول هو من أواخر من يقال فيه من المتقدمين، من أواخر طبقة المتقدمين من عاش في هذه الفترة. وهذا رأي، وإلا الرأي الأشهر هو رأي الإمام الذهبي أن ضابط المتقدمين من المتأخرين هي سنة 300. المعنى الخامس، التخريج بمعنى ما يثبت على حواشي الكتاب من سقط في أصل الكتاب، ويسمى الملحق، وأشهر من الملحق اللحق. يعني تجد أصل الشيخ فيه تعليق واستدراك، هذا التعليق والاستدراك المشار إليه بمثل قلامة الظفر عن الميمنة أو الميسرة يسمى بالتخريج. فلا يقال هذا الجزء فيه تخريج، نحن ما وجدنا فيه تخريج، هو في ذهنه فقط هذا المعنى المشهور والشائع عند المبتدئين من طلاب العلم، وهو أن التخريج هو العزو إلى أبي داود والطبراني والبخاري، ووقع له الذهول من أن التخريج عند المحدثين يطلق على مثل هذه الملحقات أو مثل هذا اللحق. أما المستخرجات فواحدها مستخرج، والمستخرج أن يعمد الحافظ إلى كتاب مشهور من كتب السنة كصحيح البخاري فيورد أحاديثه حديثا بأسانيد لنفسه من غير طريق الكتاب إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في من فوقه. من الدروع البدعية المضادة للمثاليات في هذا العلم أن بعض الناس إذا قلت له الحديث مخرج في صحيح البخاري وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، قال خلاص ما له داعي، مستخرج الإسماعيلي تعزو الحديث لمستخرج الإسماعيلي وهو موجود في البخاري ما له داعي. قلنا له يا شيخ الإسماعيلي له زيادات ليست موجودة في البخاري على أصول متفقة مشتركة بينه وبين البخاري، فهل يا ترى ترد مثل هذه الزيادات بمضاد فكري بدعي؟ هذا موجود. إذا قلت هذا أخرجه قاسم بن أصبغ، أخرجه أبو داود وقاسم بن أصبغ في مستخرجه عليه، أو عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أيمن في مستخرجه على أبي داود، قال يا أخي خلاص بلاش التطويل، الحديث في أبي داود يا أخي فيه زيادة، انتبه. ما يقول هذه المقالة إلا من جهل تفصيل هذا العلم. يوجد في المستخرجات ما لا يوجد في غيرها، وإن وجدت أصول مشتركة بينها وبين أصولها، زيادات مشتركة أو ألفاظ مشتركة بينها وبين أصولها، يعني أنا أعطي في أحد يحفظ مثال لهذا؟ أنا أعطيك مثال وأريد به عددا من الفوائد. حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري من طريق هشام بن عمار فساقه بصيغة وقال هشام بن عمار وساق سنده إلى أبي مالك الأشعري: يكون في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث عندما يجابه أحدنا بمضاد بدعي يقول إيش؟ يقول: الحديث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وهذا معلق، والحديث والمعلق من قسم الضعيف، وبالتالي لا يصح حديث استحلال المعازف، وبالتالي اعزف واسمع على راحتك. هنا شوف الصناعة الحديثية. شيخ رويدك روى أبو بكر الإسماعيلي الحديث مسندا في مستخرجه على صحيح البخاري من 7 أوجه. ها الآن بس على طرف اللسان، مو تقول لا الغناء عاطفيا، ندخل فيه معها عاطفيا. العواطف عواصف، إذا لم يتم ضبطها بهذه الضوابط على صناعة أهل الحديث، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فمن الفوائد لمعرفة هذه المعاني المتعددة للتخريج هي الفقه للصناعة الحديثية ولكلمة التخريج عندما يتنقل الطرف بين كتب الحديث وكتب علوم الحديث المتعددة والمتنوعة وكتب العلماء. عند ذلك تدرك التخريج هنا بمعنى كذا، والتخريج هنا بمعنى كذا، والتخريج هنا على الجادة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نسأل بس عشان نوفي بالشرط، وعلى هذا فمعنى التخريج على الراجح هو بسم الله، بسنده والبحث في حاله ورجاله ثم الحكم عليه. تفضل يا شيخ. طيب أذكر ولو واحدة من معاني التخريج. ها من معاني التخريج، ارفع صوتك شوي. طيب رواية الحديث بغير واسطة مع العزو، نعم. معنى ثاني، معنى ثاني من المعاني للتخريج، معنى ثاني من المعاني للتخريج، تفضل. ها المستخرجات وهو اشتقاق، المستخرجات وهو اشتقاق. طيب معنى ثالث من معاني التخريج لمن لم يجب من قبل، تفضل. ها اللحق، يطلق التخريج على اللحق، يخرج التخريج، يطلق التخريج على اللحق. طيب مثال لتطبيق تعريف السخاوي رحمه الله تعالى بالأركان الخمسة التي ذكرها في تعريف التخريج. مثال، المثال، المثال، أيوة نعم، مثال من تهذيب الكمال: ساق المزي السند عن طريق راو وهو الطبراني وعزاه، ونقل الحكم عليه عن الطبراني رحمه الله تعالى، ثم ذكر لطيفة من اللطائف. طيب يا أخوانا اتصل على هذا القدر، والإخوة الذين أجابوا هذه كتبهم. السلام عليكم.